بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، الشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند الأشياء التي تخالف فيه المرأة الرجل، وذكر المصنف في هذا الفصل بعض الأشياء التي جاءت في بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث وإن كان يعني كثير منها ضعيف إلا أنه هو المعتمد عند الشافعية. هذا هو المعتمد عند الشافعية، أن المرأة تخالف الرجل في هذه الأشياء. يقول المصنف رحمه الله تعالى، سنتكلم عن المذهب ثم بعد ذلك نذكر الراجح. وتخالف المرأة ما تخالف المرأة فيه الرجل. فصل في أمور تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة. وذكر المصنف بقوله والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء. هناك خمسة هيئات في الصلاة، المرأة هيئتها تخالف هيئة الرجل. فالرجل يجافي، يعني يبعد أو يرفع، يجافي مرفقيه عن جنبيه، وهذا يكون في السجود وفي الركوع. في الركوع حينما يركع الإنسان سيجعل يده هكذا مستقيم، هكذا لا يجعل يده هكذا، سيجعلها هكذا، هذه مجافاة. في السجود سيجعل يده هكذا، سيسجد ويجعل هذا مفرجا عن جنبه. ولكن أمامه ليس هكذا. لا ليس، نعم أمام ليس هكذا، إنما سيجعلها أمامه. فهذه مجافاة، هذه مباعدة بالنسبة للرجل. أن يرفع بطنه عن فخذيه، بطنه لا تكون ملاصقة للفخذ وإنما تكون مبتعد عنه في الركوع والسجود، هذه واحدة. إذن الرجل سيجافي بين مرفقيه، سيجعلهما بعيدين عن جنبيه، وهذه الهيئة هي الموصوفة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من أين عرفنا هذا؟ هذا عرفناه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن المرأة تضم، وجاء عن بعض النساء من الصحابة وغيرهم أنها تضم نفسها، هذا يعني الذي اعتمد عليه الشافعي. الأمر الثاني، يجهر في موضع الجهر. الرجل هناك أماكن للرفع الصوت في الركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء وفي ركعتي الصبح، هذا سيرفع صوته به، وتقدم بيانه في موضعه، تقدم هذا في الجهر في موضعه في هيئات الصلاة. أي أصابه وإذا نابه، يعني إذا أصابه، إذا جاء إليه حادث أو طرأ عليه في أثناء الصلاة أراد أن ينبه الإمام، فماذا يفعل؟ فإنه يسبح، يقول سبحان الله، لا يقول غيرها. يعني بعض الناس يظن أن تنبيه الإمام يكون بقوله أنت أخطأت مثلا، لا، تنبيه الإمام يكون بالتسبيح فقط ليس بغيره. فإذا أصابه شيء في الصلاة فإنه ينبه بالتسبيح فيقول سبحان الله، قاصدا نيته في قوله سبحان الله الذكر، أنه يقصد الذكر، أنه يذكر الله، لأن الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس. فإذا قال سبحان الله تعجبا مثلا بطلت الصلاة، إذا قال سبحان الله بقصد التنبيه فقط بطلت الصلاة. ينبغي أن يكون ناويا الذكر فقط، أو الإعلام مع الذكر، ينوي الذكر وأيضا إعلام الإمام بين الاثنين. أو إذا أطلق، أو أطلق يعني حتى لو أطلق قال سبحان الله بدون ما قلنا له ماذا كنت تقصد بسبحان الله، قال ما أعرف، أنا أطلقت سبحان الله خلاص، يبقى صلاته صحيحة ليس باطلة. فقط بسبب الإعلام، نعم نعم، فقط بسبب الإعلام بشيء، بسبب أنه حدث شيء في الصلاة يعلم بالتسبيح فقط، لم تبطل الصلاة. أو الإعلام فقط بطل، إذا نوى الإعلام فقط بالتسبيح تبطل الصلاة، لأنه سيحوله إلى ليس ذكر، سيحوله إلى كلام، والصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام. لا بد أن تكون ناوية الذكر والإعلام، تنوي هذا واحد. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. عورة الرجل كما تقدم معنا ما بين السرة والركبة، أما هما فليستا من العورة. ليستا من الإيش؟ من العورة. يعني السرة نفسها ليست عورة، والركبة نفسها ليست عورة، إنما العورة ما بينهما ولا ما فوقهما. فوقهما يعني فوق السرة إلى الرأس، وفوق الركبة إلى تحت إلى الساق، هذا هو الذي يقصده. أما المرأة تخالف الرجل، والمرأة تخالف بهذه الأمور الخمسة التي تخالف فيها يفعلها الرجل ولا تفعلها المرأة. المرأة تخالف الرجل في الخمس المذكورة، فإنها تضم بعضها إلى بعض، تضم فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها، وتخفض صوتها إن صلت بحضرة الرجال الأجانب، تخفض صوتها لا ترفع صوتها، فإن صلت منفردة عنهم جهرت، يعني إذا كانت في صلاة المغرب وتصلي جماعة فإنها تجهر، مع تصلي جماعة مع النساء فإنها تجهر بصلاته طالما أنه لا يوجد رجال أجانب. أما مع وجود رجال الأجانب فإنها لا ترفع صوتها لأنها كلها عورة، كل المرأة مبناها على الستر. فإن صلت منفردة عنهم جهرت، وإذا نابها شيء في الصلاة، إذا حدث شيء في الصلاة وتريد أن تنبه الإمام ماذا تفعل؟ تصفق. ومعنى التصفيق أنها تضرب بباطن الكف الأيمن على ظهر الكف الأيسر هكذا. نعم تصفيق، لا التصفيق مطلقة، تنبيه المرأة في الصلاة بالتصفيق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التسبيح للرجال وأما التصفيق فهو للنساء، النساء هي التي تصفق تعلم لا هكذا بالباطن حتى يخرج. وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت بضرب بطن اليمنى، هذا البطن على ظهر اليسرى. فلو ضربت بطنا ببطن هكذا بقصد اللعب ولو قليلا مع علم التحريم بطلت، هذا حرام، هذا في الصلاة فعله حرام. فإذا فعلت هذا في الصلاة على وجه اللعب تلعب في الصلاة تبطل الصلاة حتى ولو كان قليل، حتى لو كان مرة واحدة فإنها تبطل مع علم التحريم. والخنثى كالمرأة، الخنثى كالمرأة في كل هذا، الخنثى المشكل التي لا نتبين أنها ذكر أم أنثى. وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، هذا عورة الصلاة، وهذه عورتها في الصلاة، واضح الكلام، عورتها فين هذه؟ في الصلاة. أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها، عورة المرأة جميع بدنها حتى الوجه والكفين خارج الصلاة. عورة المرأة أمام الكافرة كعورتها أمام الرجل، الكافرة تعامل معاملة الرجل والأمة كالرجل، هذا هو المذهب. المذهب يرى أن الأمة، المرأة الأمة يعني الجارية الأمة، تكون عورتها كالرجل، فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتها. تعال نتعرف على الراجح في هذه المسائل حتى نكون على بينة من أمرنا. أولا، المجافاة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يقتدي به الرجال والنساء، لا فرق بينهم في هذا. يبقى إذن المجافاة في حق الرجل وفي حق المرأة لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجافي المرأة لا مانع من مجافاته ولا خلاف ولا يعني شيء عليها في أنها تجافي إذا أرادت فعل السنة. يبقى هذا الأمر الأول، ولا كراها ولا شيء، لأنه إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو تشريع لجميع الأمة، يشمل الرجال ويشمل النساء، إلا إذا جاء الدليل بالتخصيص يخصص الرجال بشيء يبقى هذا دليل لابد أن يكون مخصص، لكن العموم عموم الشريعة لا تفرق بين الرجال والنساء في التشريع. وأي دليل عندك؟ قلت لك بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابيات أنها كانت تضم تصلي وتضم، لكن إذا جاءت إلينا هذه الآثار مقارنة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فنطرح الآثار ونأخذ بالأحاديث. قالوا لأن هذا فعل الصحابيات، فعل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم رأوا أن هذا أفضل، لكن هذا خطأ. إذا نابه شيء في الصلاة سبح، وإذا نابه شيء في الصلاة صفقت، هذا بالدليل الصحيح. عورة الرجل ما في كلام، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورتها جميع بدنها فيما عدا الوجه والكفين. تخفض صوتها، هل صوت المرأة عورة؟ لا يا أخي الكريم، حديث صوت المرأة عورة لا يصح، لا يصح حديث بأن صوت المرأة عور، لكن صح في سنن النسائي المجتبى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة كلها عورة. الحديث صحيح، المرأة كلها عورة. يعني ايه عورة شيخ؟ يعني المرأة مثلها مثل العورة قبيحة يعني؟ لا يا أخي الكريم، لا، العورة الشيء الذي يستقبح، ليس معنى العورة في اللغة هذا، إنما معناها الشيء الذي يستقبح ظهوره، وكذا الشيء الذي ينبغي ستره، الذي ينبغي ستره أنك تستره. فالمرأة مبناها على الستر، الإسلام حافظ على المرأة، حافظ عليها وسترها حتى لا تقع في حبائل الشيطان. حافظ منها أو عليها؟ عليها. ممكن منها؟ لا لا لا لا لا يا أخواني، صحيح، الإسلام حافظ عليها من الذئاب، الكفر الملعين عليه لعنة الله المتتابع ليل نهار، جعلوا المرأة كالمال. تعرفون أنتم تشريعات الرومان السابقة كانت المرأة كالمال تورث، وإلى الآن، إلى الآن المرأة توضع في الفترينات وتعرض على الزبائن كأنها مال. في أوروبا هذا يحدث. صحيح، ترويجا لها، فكأنها شيء يعني لرواج التجارة يلعبون به، يلعبون. لكن الإسلام احترمها، الإسلام جعلها آدمية، لها كرامة، لها حرية، لها ملكية، تملك المرأة، تملك. سمعت امرأة فرنسية أسلمت، قالت أظن لم تكن أسلمت، قالت أنا أحسد المرأة المسلمة. على ماذا تحسديها؟ قالت لأنها محافظ عليها، تجد من ينفق عليها. يجب أن ننفق على النساء عندنا، ما يمكن لإنسان أن يخرج ابنته لما تبلغ 18 عاما، لا يمكن أنت تحافظ عليها في بيتك وتنفق عليها وأنت تحب. هناك في أوروبا لا، يخرجونها، اعملي حتى تأكلي، لا يمكن أن تأكل حتى تعمل بيدها. من الذي حافظ على المرأة؟ الإسلام حافظ عليها، حافظ على المرأة. هم يريدون أن يروجوا هذا الكلام، يعني ظنا منهم أنه يروج على المسلمين، لكن المسلمين يعرفون جميع بدن المرأة كلها عورة خارج الصلاة. والأمد كالرجل، هذه مسألة فيها خلاف كبير جدا، والصحيح الراجح من حيث الدليل أن المرأة كالمرأة، الأمة كالمرأة، هي هي امرأة، والمرأة حدودها معروف وعورتها معروف معلومة. إذن الأمة مثلها مثل المرأة الحرة سواء بسواء، تغطي جميع بدنها. والأثر الوارد عن عمر بن الخطاب لعله رأى في ذلك شيء، أن مرت أمة ووجدها تغطي رأسها فضربها بالدرة وقال أتغطين رأسك يا لكاع، يعني كأنه ينكر عليها لا تغطي رأسك حتى يعلم الناس أنك أمة. وكأن هذا الأثر كان له قصة مخصوصة أو شيء معين أراد عمر بن الخطاب أن ينبه عليه، لكن الأصل أن الأمة كالمرأة، الأمة والمرأة هي امرأة، ينبغي أن تكون مثلها مثل المرأة تماما حتى لا يتذرع إلى ذلك الفساد. هذا في الصلاة وخارج الصلاة. في خارج؟ نعم، الاثنين. لا يوجد خلاف. في خلاف. في خارج. ها نعم، في خلاف في الخارج. ها نعم، في خلاف أن المرأة في الأمة خارج الصلاة تغطي تعري شعرها. وهي ممكن جميلة. وهي لو كانت جميلة أو كانت أمة. لا ليس هكذا خارج الصلاة، لا لا، خارج الصلاة أنها تغطي مواضع الفتن خارج الصلاة، لكن هذا داخل الصلاة، هذا في داخل الصلاة. على ما قلنا درس الماضي أن صوت المرأة عورة. لا، لم نقل صوت المرأة، قلنا أن المرأة كلها عورة، كل المرأة، كل هذا البدن عورة، فالصوت يدخل في البدن، فينبغي أن تحافظ على صوتها، لا تظهر صوتها أمام الرجال الأجانب. ولذلك قال هنا لما يكون هناك رجال أجانب تخفض صوتها لا ترفع، لكي لا يسمع الرجال حتى لا يوقع في قلوبهم فتنة. مبطلات الصلاة، فصل في عدد مبطلات الصلاة. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا، تعالوا نعد معا هذه الأشياء 11. الكلام العمد، إذا تكلم الإنسان كلاما عمدا صالح لخطاب الآدميين، كلام مما يتخاطب به الآدميون، كلام عربي أو غير عربي، ليس حرف، ليس حرف، إنما أقله حرفان، أقله حرفان، أو ممكن حرف أراد به معنى، كفي اللغة العربية مثلا قي قي، هذه القاف المكسورة معناها قهي، قهي يعني حافظ عليه أو منعه، قهي. سأتي معنا. سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا، إمام يصلي وجدناه يقوم إلى الخامسة، فقال واحد من المصلين يا شيخ أنت قمت إلى خامسة هذا عند المالكية، هذا مذهب المالكية، مذهب المالكية أنه يتكلم لمصلحة الصلاة. واستدلوا بحديث ذي اليدين، استدلوا بحديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ذو اليدين كان في الصلاة، ذو اليدين مش مقتنع، ذو اليدين مقتنع أن الصلاة حدث فيها شيء خلل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، لم تقصر الصلاة ولم أنسى. قال: لا يا رسول الله، بل نسيت. انظر إلى شجاعة الإسلام، هو يتكلم مع قائد الأمة فقل له: لا يا رسول الله، بل نسيت. لا، في نسيان حدث في الصلاة، صليت ركعتين صلاة العصر، حدث نسيان. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم متأملا متذكرا، ثم سأل الصحابة: حقا ما يقول ذو اليدين؟ هذا الذي يقول ذو اليدين، لماذا سمي ذو اليدين؟ لأن كانت في إحدى في يديه طول، كانت يديه طويلة الطول يعني الخلق. حقا ما يقول ذو اليدين؟ فقال أبو بكر وعمر: نعم يا رسول الله، حدث هذا شيء في الصلاة، صليت ركعتين لم تصلي أربع. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سجد للسهو وسلم. الملكية يقولون أن ذو اليدين، أن ذو اليدين في هذا الحديث كان يتكلم وهو في الصلاة، كان يتكلم وهو. جمهور أهل العلم يقولون: لا، كان يظن أن الصلاة قصرت فالصلاة انتهت. يعني رأيت كيف ينظر العلماء إلى الحديث؟ ها، العلماء ينظرون إلى الحديث من وجهتين. وجهة تقول أن ذو اليدين كان في الصلاة فتكلم لمصلحة الصلاة، والطرف الآخر يقول: لا، هو علم أن الصلاة انتهت فتكلم بناء عن ذلك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سلم بعد التسليم. بعد التسليم، هذا الكلام بعد التسليم، صلى ركعتين ثم سلم. والصحيح هو ما عليه الجمهور أنه كان يظن أنه في الصلاة. فإذا لا يمكن لمؤتم أن يتكلم في أثناء الصلاة بكلام الأدمين، لا يمكن أن يقول الإمام: أخطأت، جئت بخامسة، جئت. هذا كله خطأ، هذا كله لا يعني يبطل الصلاة. عند الشافعية يبطل الصلاة، أما عند المالكية يتسمحون في هذا وهو خطأ من جهة الدليل. العمل الكثير، العمل الكثير يبطل الصلاة. مثل ماذا؟ كثلاث خطوات، ك هذه ك تمثيلية، كأنه يقول جملة الخطوات إذا تحرك ثلاث خطوات متتاليات متتابعات فهذا دليل على أنه ليس في الصلاة، هذا لا يصلي بدون صبر، بدون فائدة. نعم، بدون فائدة. نعم، بدون فائدة. ما كان في صبر وأنا أنت كنت غائب المرة قبل السابق. هذا ذكرناه، لكن لا مانع أن نذكره هنا، سنذكره مرة ثانية. كثلاث خطوات، يبقى يقول ثلاث خطوات هذا تمثيل للعمل الكثير. عمدا كان ذلك أو سهوا، سواء تعمد يعني متعمد أن يصير ثلاث خطوات أو سهوا. أما العمل القليل فلا تبطل الصلاة به، كمن يعني حك جلده بظفر، لا مانع. كمن يعني عدل أو عدل ثيابه، لا مانع. كمن ترخم، لا مانع، هذا عمل قليل. أما العمل الكثير مبطل الصلاة. في حضانة في الصباح. وهذه الصورة مثلاً على الجاني سرياني وجاء على المثال كيف هو هذا يوم رديفه. يبقى عندنا عمل كثير وعمل قليل. ضابط العمل الكثير والقليل هو أنك تنظر إلى الشخص وهو يتحرك، فإذا وضع وتبادر إلى ذهنك أنه في الصلاة وإنما تحرك حركة خفيفة فهذا لا تبطل صلاته. أما إذا تبادر إلى ذهنك أنه لا يصلي، كما مثلا هذا رأيناه يخرج النقود، محفظة النقود يخرجها ويخرج النقود ويعود. أنت لما ترى هذا العمل من بعيد، رجل يعود النقود، تقول هذا يصلي؟ لا يمكن، هذا لا يصلي، هذا لا يصلي، هذا يلعب، صح ولا؟ أو بالهاتف، يخرج الهاتف و... في الحج هم يصلون واحد أخرج التليفون ويتكلم يتكلم في أثناء الصلاة. كيف أنت لما ترى هذا خلاص هذا مبطل الصلاة. يبقى ضابط العمل الكثير أنك إذا رأيته يتبادر إلى ذهنك مباشرة أنه لا يصلي، بهذا يبطل الصلاة بالتبادر، يتبادر إلى ذهنك. أما إذا وجدت رجل خطى خطوة وهو مطأطئ رأسه وكذا خلاص هذه خطوة لا تضر. أما المسألة أخي كريم توفيق لما تكلم عن مسألة الخطوات يريد أن يبحث عن سترة السترة رفيق أنا دائما أنسى رفيق وتوفيق رفيق أحسن من توفيق لا لا رفيق أحسن فهو في أثناء الصلاة يبحث عن سترة هذا لا يشرع لماذا لا يشرع شيخ أي دليل الله تعالى يقول في كتابه وقوموا لله قانتين يعني إيش قانتين يقول عبد الله بن مسعود قانتين ساكنين ساكتين ساكن ساكت بلا يتكلم وأيضا لا يتحرك الأصل في الصلاة أخواني الكرام عدم الحركة الأصل عدم الحركة هذا هو الأصل ولذلك الذي يتحرك ينشئ حركة نسأله عن الدليل لماذا تتحرك ما الدليل على الحركة يقول أنا أبحث عن سترة البحث عن سترة يكون قبل الصلاة لا في أثناء الصلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بحث عن السترة في أثناء الصلاة فتجد الشخص يسير أمام خطوتين ثم في يسار كأنه يقود سيارة أمامه يعني شخص فلا يريد أن يصطدم به فسينحرف عن اليسار خطوة ثم يتقدم خطوة ثم ينحرف يمين خطوة هذا يصلي هذا؟ هذا لا يصلي هذا يبطل صلاته يقول يا شيخ أنا أبحث عن سترة لا شأن لك بالسترة الآن خلاص دعك من السترة السترة هذه تفعلها قبل الصلاة قبل الصلاة أبحث عن سترة خلاص أما إذا أنا دخلت بالصلاة لا شأن لي بالسترة سترتك هو موضع سجودك بس إذا جاء شخص وعبر أمام موضع السجود فلا تمنعه ليس لك شأن به أما إذا جاء بينك وبين موضع السجود تمنعه بس السترة إذا تبحث عنها والسترة يا أخوان الكرام مختلف فيه بعضهم يقول مستحب وهذا هو الراجح وبعضهم يقول هي واجب وهذا ضعيف لكن على التنزل قل أنها واجب مستحب في المذهب المذهب مستحب خارج المذهب الجمهور جماهير أهل العلم على أن السترة مستحبة ليست واجبة أما بعض العلماء رأى أنها واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه طيب هذا أبحث عن السترة قبل الصلاة أما في أثناء الصلاة لا أبحث عن سترة خلاص أنشغل بصلاتي أنشغل بإتمام الصلاة بالركوع والسجود والطمأنينة والخشوع وكذا عندما تصلي ويأتي شخص واحد دور ثاني هذا جاهل كيف يضرب لماذا لا يضرب لا هو يصلي بجوارك خلاص هو يبحث عن شخص لا يكون مليء يجذب لا يجذب لا يحركك المصلي له حرمة يا أخواني الكرام لا يتحرك إلا عند الحاجة يعني المصلي هذا الذي واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نحترمه وأن نقدس هذا الأمر لا ينبغي علينا أن بعض الناس يجعل هذا المصلي هكذا ثم يجعله هكذا لماذا تحركه وأنت بهذه الصورة واقف أمام الله مثلا تأخذنا لسنة الجماعة هذا خطأ لما يكون اثنين يا اخواني الكرام يصليان جماعة انا وبجوار واحد وجاء ثالث اراد ان يدخل معنا في الجماعة اين يقف يقف عن يساري خلاص لا يوجد مكان فيه يحاول ان يعني يشير لهذا الذي بجواره يتحرك قليلا خطوة قليلة او خطوة للامام لا مانع لكن هو يقف عن اليسار هذا هو الصحيح حتى لا يكون مصليا خلف الصف لانه اذا وقف خلف الصف قال الله اكبر حينما كبر الآن هل هو صلى خلف الصف ولا لم يصلي؟ صلى لأنه منفرد أنا وشخص من جواري نصلي جماعة جاء ثالث أين يقف؟ يقف على يساري يقف على ناحية الشمال ثم بعد ذلك يشير إلى هذا الذي من جواري ويرجعان هما يرجعان والإمام يثبت مكانه إن وجد مكانه إلا أن يجد مكان يتقدم الإمام خطوة يتقدم خطوة أو خطوتين وهكذا كيف يشير سبحان الله هو يسأل شو يعني سبحان الله أنا عندما قرأت إنه يصلي عند السنين أنت فقط تشير هكذا مرة واحدة كيف هو يعرف أن الناس تشير معه لا لا لا لا يشترط إذا وقف بجواره خلاص يكفي هذا هو أحيانا لا يوجد مكان تحاول أن تفسح لنفسك مكان خطوة الإمام يجب أن تبحث عن مكان أو المأموم يبحث عن مكان كيف سيبحث عن مكان هناك رجل بجواره يشير إلى هذا الرجل أنه سيصلي هنا، يعني يحركه قليلا كذا، هذه حاجة أنه سيقف يصلي مع هذا الإمام بس، لكنه يقف يشير إليه يفعل هكذا، أو بعضهم لا يفعل أكثر، يفعل أكثر من هذا، يفعل هكذا. وتكون أحيانا الجذبة يعني مستفزة، يستفزك بالجذب، يفعل ماذا تفعل هذا؟ خلاص أنت فيك أن تقف بجواري، أعلم أنك ستصلي مأموما. صف مليانة ما تأخر من صلاة الجيت، هو لا تأخر الشخص، أنا نويت صلاة مثلا في وسط صف شنو هذا ما أنا مفرد يعني كيف مطلوب يعني أنا جمت. هذا سيأتي معنا، سيأتي معنا في الجماعة، لكن لا بأس أن نجيب عنه. لما آتي والصف مكتمل، الصف اكتمل وأنا جئت بمفردي لا يوجد أحد معي، ماذا أفعل؟ ذكر في المذهب وفي غيره أيضا أنه يلحق شخص، يشير إلى شخص ويجره حتى يقف معه. من أي مكان؟ من وسط الإمام، خلف الإمام، لأن الصف يبدأ من خلف الإمام. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسطوا الإمام، وسط الإمام يعني اجعلوه في الوسط، هكذا تبدأ الصف من وسط الإمام وسد الخلف. طيب هل هو يجذب شخص ولا يقف يصلي؟ أما حديث جذب الشخص هذا حديث ضعيف، حديث ابن عباس حديث ضعيف لا يصح أنه يجذب شخص. لماذا؟ أولا هذا الحديث فيه ارتباك وفيه اضطراب، وسيسبب في الصلاة اضطرابا أيضا. لما يجذب شخص من الأمام ما الذي يحدث في الصف؟ يبدأ كل شخص يتحرك، يبقى إذن هو حرك الصف كله، حرك الناس، جعل الناس كلهم يتحركون حتى يسدوا هذا السلم، هذا الخلل. الصحيح أنك تقف تصلي بمفردك، الصحيح راجع في حيث الدليل أنك تكبر وتصلي ولو كنت بمفردك، ولست منفردا عن الصف، لست في هذه الصورة منفردا عن الصف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة المنفرد خلف الصف، هذا حديث صحيح. المنفرد خلف الصف إذا كان الصف فيه مكان، الصف فيه مكان وأنا تركت هذا المكان وأريد أصلي هنا تحت المروحة، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنسان اكتمل الصف قف وصلي، الله أكبر صلي، ليس مكروه، لا الصحيح أنه ليس مكروه من حيث الدليل يعني. حتى في داخل المذهب هذا رأي يعني وجيه في المذهب أنه لا بعد التسليم، بعد التسليم الجميع واحد يقوم ويعمل خطوة واحدة وخلف لا ما يفعل هذا بعد التسليم في المساجد يعملون هذا، علمه لماذا أنت تعمل يريد أن يبحث عن صوته، هو يفعل هذا يبحث عن صوته، يترك مكان لكي يقوم ويبدأ التسليم يعني يفسح مكان للثاني يصلي مرة يفسح لا لا ليس هذا من باب الحاجة، لا يصلي على مكانه ولا يتحرك. مبطلات الصلاة 11 الكلام العام والعمل الكثير، والحدث الأصغر والأكبر في الصلاة، وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة، حدثت نجاسة، حدثت له نجاسة وهذه النجاسة غير معفوة عنها، بهذه تبطل الصلاة لأنه لابد أن يكون طاهرا. ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة، وقع على ثوبه نجاسة يابسة جافة ليست رطبة وإنما هي جافة خلاص، فنفض ثوبه حالا يعني مباشرة، وقعت على ثوبه نجاسة يابسة ليست رطبة فنفضها أبعدها عن ثوبه في وقتها فصلاته صحيحة لا تبطل. أيوة طيب رطب يكون هذا، هذا يرطب يكون، هذا يخرج من الصلاة يغسله، لكن هو يتكلم عن نجاسة يابسة وقعت عليه نجاسة يابسة، ثوب فيه نجاسة مثلا وألقته عليه عليك ابنتك وأنت تصلي، ثوب فيه نجاسة والنجاسة يابسة فيه بول والبول جفة، فهي أمسكت الثوب وأنت تصلي وضعته على ظهرك، فأنت نزعته مباشرة عن ظهرك صلاتك صحيح لم تبطل. تعيد نعم لأنه افتقد شرط، فقدان الشرط يا أخوان الكرام يبطل الصلاة. ولو وجدت ممكن صلاة العصر، ولو وجدت هذه النجاسة بعد ما بدأت وأنت تعيد تعيد العصر والمغرب، لكن عند الشرط يعني ممكن النجاسة يعني وقعت يعني بعد العصر يعني عند الشك تلحق بآخر الأحداث، يعني إيه؟ يعني إنسان مثلا نام صلى صلاة الصبح الفجر ثم نام بعد الفجر ثم استيقظ وصلى الظهر. بعد صلاة الظهر وجد في ثوبه نجاسة، هذه النجاسة يحتمل أنها قبل الصبح، أنه صلى بها الصبح، ويحتمل أنها حدثت بعد النوم، صح ولا لا؟ العلماء يقولون تلحق هذا الفعل بآخر الأحداث، هذه يقينا بعد الإيه؟ بعد النوم، فصلاة الصبح صحيحة لا تسأل فيه. الآن ستعيد الظهر فقط لأنه حدث حدثان، حدث الصبح صلاة الصبح والنوم، فهذا النوم يحتمل فيه أن يكون في هذه النجاسة، أنت تلحقه بآخر الأحداث. ولد صغير عندك في البيت، ابنك بارد، وأنت رأيته نائم في هذا المكان، ووجدت البول ثيابه مبللة بالماء، فالآن أنا أغسل جميع الحجرة لأنه ربما يكون ذهب إلى هناك وذهب إلى هنا، والحائط هذا ربما التصق به لا تغسل آخر مكان فقط الذي وجدته فيه، آخر مكان فقط هذا هو المتيقظ، أما الباقي مشكوك فيه. نفس لازم بالقماش هذا المكان، هذا خلاص هو لا يكون بعد رب القماش، لا لابد بالماء، نصب الماء. نعم، ولكن هذا ماء مدرج، نحن لا نضع عليه قلتين أو أقل من قلتين، نعم أقل من قلتين لا ينزل، أقل من قلتين ينزل. لا ليس العبرة القلتين في الماء الذي يصاب، القلتين وهذا القلتين ودون القلتين، يعني الماء نفسه الذي وقع فيه نجاسة، عندي ماء ووقع فيه بول، هذا الماء قلتين ولا دون القلتين. أما الطهارة بالمكاثرة، فبول الرجل الكبير يكفيه ذنوب من ماء، جردل دلو من الماء ممتلئ، هذا بول الكبير. أما بول الصبي الصغير فيه نصف جلو، نصف جلو، لأنه أقل. ليس شرط أن يمر هذا الماء، لابد أن يمر الماء على المكان كله ويطهره. هذه نجاسة متوسطة، النجاسة المخففة هي الصبي الذي لم يأكل الطعام فقط، الصبي الولد الذي لم يطعم الطعام على جهة التغذي، أخذناه قبل هذا. هو دخل نعم أخذناه، ممكن أن نوصلها مرة. طيب، وحدوث النجاسة خلاص، وانكشاف العورة، إذا انكشفت العورة يعني ظهرت العورة، الانكشاف يعني الظهور، الآن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، في هذا الجزء انكشف جزء من العورة، في هذا الجزء، فانكشفها الريح، الهواء كشف هذه العورة، فسترها عن قرب، أو ما كشفها أم ستر نفسه مباشرة، خلاص لم تبطل صلاة صحيحة، لم تبطل صلاة. مما يبطل الصلاة كذلك تغيير النية، أن الإنسان يغير نيته في الصلاة، الآن دخل الصلاة، طبعا في الفريضة سينوي أربعة أشياء إذا كان مؤتمن، صلاة، فريضة، الصبح، وإذا كان مؤتمن سيكون مؤتمن، في أثناء الصلاة قال أنا نسيت صلاة العشاء بالأمس، في أثناء الصلاة قال خلاص اجعلها صلاة العشاء، خلاص ما في مشكلة، لا هذا يبطل الصلاة لأنه غير النية، ومن شروط النية الجزم، أن يكون جازما بالنية. من شروط النية في الجزم أن يكون جازما بها، ليس مترددا، فإن كان مترددا والله صلى أمام الباب قال الله إذا طرق الباب سأخرج من الصلاة، وإذا لم يطرق الباب سأستمر في الصلاة، هذا التردد يبطل الصلاة من أولها، من البداية الصلاة باطلة قبل أن يبدأ فيه. يبقى لا بد في النية أن تكون جازمة، يعني إيش جازمة؟ يعني غير متردد فيه، غير متشكك، غير مضطرب، إنما يجزم به، يجزم بما نوى. إذا حدث تغيير في النية في أثناء الصلاة فإنه يبطله، يبطل الصلاة، يبطل الإيه؟ الصلاة، إلا النوافل بس. لماذا؟ لأن باب النفل هكذا الضابط يقول، هذه قاعدة لأنها ستدخل في عدة أبواب، قاعدة النفل أوسع من الباطل، النفس، وهذا عند الشافعية يشمل جميع النوافل، أوسع جميع النوافل في كل العبادات، أحكامه أوسع تتسع، يتساهل فيها، يتسمح فيها في النفس بخلاف الفرض. فحينما نتكلم في تغيير النية في الفريضة يبطل الصلاة، أما النافلة لا يبطله. فأنا مثلا أصلي سنة الظهر ثم عنا لي أن أجعلها أربع ركعات، بدل ركعتين أقول سنة الظهر أجعلها أربع ركعات، يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن، لأنه نفس يتوسع فيه يتسمح فيه. وتغيير النية كأن ينوي الخروج من الصلاة في أثناء الصلاة قال والله أنا أريد أن أخرج يعني لآكل قليلا ثم أعود، هذه النية نية الخروج بطلت الصلاة لأنه غير نيته تردد فيه. استدبار القبلة، الاستقبال أن تجعل وجهك للقبلة، هذا اسمه استقبال بالوجه. استدبار تجعل قفاك للقبلة. إنسان في أثناء الصلاة استدار، استدار جعل ظهره للقبلة، صلاته باطلة كأن يجعلها خلف ظهره. وكذلك إذا انحرف عنها بصدره، العبرة إخوان الكرام في استقبال القبلة بالصدر وليس العبرة بالوجه. بمعنى لو أن إنسانا مثلا جلس على الثغور حدود المسلمين يحافظ على الحدود فأخذ يصلي، فله أن يحرك رأسه يمينا وشمالا هكذا، التحريك هذا لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه يرقب العدو يريد أن يحافظ على المسلمين للحاجة. نعم، أما لغير حاجة تنقص الثواب، الأجر ينقص، لغير حاجة ينقص الأجر، لكن الصلاة صحيحة برضه ليست باطلة. يبقى حركة الرأس لا تبطل، ليس هذا معناه أن الإنسان يحرك رأسه في الصلاة سينقص الأجر، الثواب يقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، الشيطان يريد أن ينقص الصلاة. أيضا ينقص النظر، فقط ينقص النظر فقط بالعين، هذا حركة العين تنقص قدر أجر الصلاة. الصلاة ينبغي أن تركز في مكان وهو مكان السجود، مكان السجود فقط تنظر إليه وتخشع في صلاته، هذا الذي ينبغي. طيب يبقى حركة الرأس لا تضر. طب حركة الصدر بقى، إذا إنسان انحرف بصدره مال القبلة هنا، فأنا ملت بصدري إلى هنا، الصلاة تبطل. أحسنت، هذا يبطل الصلاة. صف ضيق أخرج من الصف هذا، خلاص لا شأن بهذا الصف، صلي في الذي يليه، لكن الصلاة تكون صحيحة. أحيانا في السجود هذا يحدث، فيجد المكان ضيق يسجد كذا، القبلة هنا ثم يسجد هو هنا، بطلت الصلاة، الصلاة باطلة لأنه انحرف بصدره. فالعبرة في الانحراف بالصدر، انتبه، الصدر إذا انحرف عن جهة القبلة بطلت الصلاة. أحيانا بعض الناس حينما يقوم من السجود تجده هو يقوم ينحرف انحرافا كاملا، سبحان الله، ربما يأتي 90 درجة، تجده بدل ما ينقلب يتجه إلى هذه الناحية في أثناء القيام يمين هكذا، هذا الميل هذا جعل صلاتك تبطل. إذا ينبغي أن تكون حريصا في أثناء الصلاة أن يكون الصدر دائما متجها للقبلة لا ينحرف الصدر، العبرة بالصدر. طيب في زاوية معفوعة في أثناء الصلاة ولا قبل؟ لا، هذه مسألة فيها كبير يعني كلام كثير جدا، هذه كلام مسألة اتجاه للقبلة، هل يجب عليك أن تصيب عينها أو تصيبها ظنا أو تجتهد أو هناك زاوية معينة، يعني هذه فيها كلام كبير جدا. طيب مما يبطل الصلاة كذلك الأكل والشرب، الأكل يأكل بالصلاة أو يشرب، كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا. في أثناء الصلاة بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. بعض العلماء خارج المذهب يجوزون شرب الماء في النافلة، بعضهم بعض العلماء، ولكن هذا مرجوح طبعا ليس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أعمال الناس أو من عمل الناس، لا يصلح فيها للأكل ولا الشرب ولا أي شيء. كيف يصلي يعني ما بيصلي مع كيف ممكن هذه يعني هذه حمل النجاسة، هذه ليس هنا، هذا مرت معنا في النجاسة. هو قال النجاسة ما كنت أخذ ابنه وصلي معه. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأمامة، أمامة بنت زينب طفلة صغيرة، كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها وهو إمام، يصلي بها في المسجد يحملها في الصلاة، فإذا ركع وضعه، وإذا قام رفعه، وإذا سجد وضعه، وإذا قام رفعه، هذا عمل، في عمل بالصلاة، لكنه معفو عنه، عمل قليل ليس كثير. من أين عرفنا قليل وكثير؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل فعلا كثيرا، إنما هذه أفعال قليلة معفو عنه. لكن أمامة كانت طاهرة، كانت طاهرة ليست ناجسة، ليست متنجسة، بمعنى أنها لو كانت أمامة بالت على نفسها مثلا فهل يمكن الإنسان أن يحمل طفلا بل يصلي ومعه نجاسة؟ صلاة بمبرز كذلك نجاسة، نجاسة لكنها غير منتشرة، نجاسة حفظناها في مكان، المنبر حفظ النجاسة فقط ما جعلها تنتشر، يبقى صلى بنجاسة. بعض الإخوة يتساهل يبطل الصلاة، الصلاة بالنجاسة تبطل. إلا أن يكون الشخص في هذه الحالة في هذه الصورة جاهلا تحريم ذلك، رجل جاهل الأكل والشرب، جاهل أن الأكل والشرب يحرم فشرب، شيء أصنع صلاة، شيخ أنت شربت وأنت تصلي، هل شيخ ما كنت أعرف؟ لما كنا أعرف أن الشرب يبطل الصلاة، خلاص صلاة صحيحة لا نسل. القهقهة، القهقهة هي الضحك بصوت مرتفع تسمى قهقهة، الضحك بصوت، يبقى إذن القهقهة مرتبطة بالكلام، فلو أنا إنسانا ضحك هكذا صلاة باطلة؟ لا، لكن لو باطلة أو بكى بكاء في رمضان هذا يحدث كثير إنسان، وأيضا منذ قليل يعني الأمس القريب يوم الأحد الماضي صلى بجوار شخص في صلاة العشاء، الإمام قرأ بآيات مؤثرة فعلا، أخذ يبكي بصوت مرتفع جدا، صلاته تبطل يا شيخ خلاص بطلت صلاتك، لابد أن إلا إذا كان رغما عنه، إذا كان إنسان رغما عنه لم يستطع أن يمسك بنفسه خلاص إلا هذا معفو عنه صحيح. إذا كان هكذا، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسك بنفسه فخلاص هذا يعفى عن القليل منه، أما إنسان يستطيع أن يمسك ولا لا يرفع صوته لأن الصوت إذا خرج بطلت الصلاة. يبقى القهقهة هنا ليس المقصود بها الضحك، أهو ومنهم من يعبر عنها بالضحك، هذا خطأ، لا الضحك فقط لا يبطل الصلاة، الابتسام لا يبطل، لا يبطل، أو التكشير كشر عن أنيابه يعني غضب، يعني أظهر غضبه على وجهه هكذا، هذا لا يبطل الصلاة، التكشير أو الضحك نفسه غير مبطل، القضية في الكلام في خروج الصوت من اللسان، والردة هي ترك الإسلام، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وهي قطع الإسلام بفعل أو بقول أو فعل أو اعتقاد. الردة عن الإسلام يا أخواني الكرام والعياذ بالله يمكن أن تكون بقول، ويمكن أن تكون بفعل، ويمكن أن تكون باعتقاد، إنسان يعتقد في نفسه شيئا مكفرا يكفر يخرج من الإسلام، هذه كلها مبطلات للصلاة، 11 مبطلة. ثم بدأ يتكلم عن ركعات الفرائض، وهذا باب كله يعني حساب فقط. نعم. ومنهم من يعبر عن الضحك، منهم من الشافعية، من فقهاء الشافعية من يعبر عن القهقهة بالضحك، وهذا خطأ، لا هي القهقهة لخروج الصوت بس. الحدث أصغر وأكبر من قسوة الرابع والشرط الرابع والخامس، نعم نعم، أو يقص الشرط اثنين، هو قال الحدث حدث والحدث هذا واحد، والحدث واحد، إذا نحن قد تسعة، طيب الذي عندهم الكلام العام واحد، العمل الكثير اثنين، الحدث ثلاثة، حدوث النجاسة أربعة، انكشاف العورة خمسة، تغيير النية استدبار القبلة الأكل ثمانية، الشرب تسعة، القهقهة عشرة، الردة 11. ركعات الفرائض، فصل في عدد ركعات الصلاة، هذا فصل حسابي سنمر عليه سريعا لأنه نعرفه كلنا. وركعات الفرائض أي في كل يوم وليلة في صلاة الحضر إلا يوم الجمعة كم؟ 17 ركعة، صلي في اليوم 17 ركعة، أما يوم الجمعة فقط ركعات، فعدد ركعات الفرائض في يومها 15 نقص ركعتين ركعة. وأما عدد ركعات صلاة المسافر الذي سيقصر الصلاة، سيصلي الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2 في كل يوم للقاصر، فإحدى عشرة ركعة. وقوله فيها 34 سجدة و94 تكبيرة و9 تشهدات و10 تسليمات و153 تسبيح، كل هذا حساب لا حاجة لنا بأن نشرح. الفائدة من هذا الباب حصر الفرائض، كأنه يقول هذا معلوم، نعم أعرف، لكن ربما إنسان جديد في الإسلام ويقرأ هذا الكلام نريد أن نعلمه، هناك 17 ركعة فرض، هناك يوم الجمعة سيكون 15 في، وهذا من باب الحصر. وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، طبعا عد الأركان بقى هذا مسألة حسابية بس ليس فيها شيء، سيعد الأركان في كل ركعة، في كل ركعة 18 ركنا في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية ستقل طبعا لأن تكبير الإحرام سقطت، وهكذا في المغرب 42 ركنا، في الرباعية 54 ركنا إلى آخره، ظاهر غني عن الشرح. الشيخ نفسه يقول هكذا، ابن قاسم لك والله أنا ماذا أشرح أنا ما في شيء أشرحه، عدد يعد فقط. من عجز عن القيام بالصلاة الفرض لا يستطيع أن يقوم، هو نفسه لا يقدر على القيام. انتبه يا أخي الكريم، تقدم معنا هذه القاعدة ولا مانع أن نذكرها مرة ثانية. قاعدة كبرى، قاعدة فقهية كبرى، هناك قواعد كبرى يبنى عليها الفقه، الفقه كله مبني عليها، مرتكز عليها، مرتكز على خمس قواعد، هذه منها، هذه القاعدة منها. الميسور لا يسقط بالمعصوم، كتبناها قبل، هذه قاعدة كبرى يبنى عليها الفقه. يعني ايه؟ معناه أنه إن تيسر لك فعل شيء افعله، أما إذا تعسر عليك، صعب عليك أن تفعل شيئا فلا تفعله. عندي ماء قليل وأنا أريد أن أصلي، استعمل هذا الماء في الوضوء. يا شيخ أنا لن أكمل به الوضوء، هذا لا يكفي في الوضوء، اغسل الوجه ثم اغسل اليد اليمنى، انتهى الماء خلاص. يبقى لما ينتهي الماء ابدأ تيمم، يبقى تستعمل ما عندك مما تستطيع استعماله. هنا كذلك الذي يعجز عن القيام، إنسان لا يستطيع أن يقوم، الطبيب قال له إياك أن تقف، إذا وقفت يضرك، كما عنده غضروف أو كذا مريض، فإذا هو لن يقوم، لن يقف. طيب سيصلي قاعدة، الله أكبر، في الركوع هل الطبيب قال له لا تركع؟ لا، قال له اركع، ما في عندك مشكلة في الركوع. يبقى ينبغي عليه أن يأتي بالركوع كاملا، ينبغي عليه أن يأتي بالركوع كاملا، يبقى هو الذي سقط عنه فقط القيام اللي هو معذور فيه، أما غيره من بقية أركان الصلاة يأتي بها، ما المانع؟ واضح؟ يبقى من لا يستطيع القيام يأتي ببقية الأركان ويسقط عنه القيام، لكن لا يسقط عنه كل الأركان. لبعض الناس تجد يصلي جالس، لماذا أنت تصلي جالس يا شيخ؟ قال أنا لا أستطيع القيام. تستطيع الركوع؟ يقول لك نعم. طب لماذا لا تركع؟ يقول أنا مريض. مريض تستطيع الركوع تقوم تركع، تقوم وتركع ركوعا كاملا، أما أنه يكبر ويركع هكذا، لماذا أنت تركع هكذا؟ لماذا؟ إذا كنت تستطيع أن تركع ركوعا كاملا فلا يجوز لك أن تتركه لأنه ركن. واضح؟ لهذه القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعصوم. من عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في قيامه، مشقة، صعوبة، شدة، عناء، إنسان لا يستطيع أن يقوم. إذا كان لا يستطيع أن يقوم سينتقل إلى الجلوس، صلى جالسا قاعد، كيف يقعد؟ أي على أي هيئة شاء، على أي هيئة، يجلس على كرسي، يجلس على الأرض، يجلس متربع، يجلس مفترش، يجلس متورك، أنت حر، اجلس بأي صفة، على أي هيئة، ولكن افتراشه في موضعه قيامه أفضل من تربعه في الأظهر، لأن الافتراش هيئة من هيئات الصلاة، مش هو في الصلاة سيجلس مفترشا في جميع جلسات الصلاة إلا الجلسة الأخيرة ففيها التورك عند الشافعية، صح؟ صحيح. يبقى نقول له الافتراش أفضل. ما الافتراش؟ الافتراش أنه يجعل القدم اليسرى نائمة ويجعل القدم اليمنى قائمة هكذا ويجلس عليه، هذا هو الافتراش، هذه صفة الافتراش، هذا أفضل، هذا أفضل. لاحظ كلمة أفضل، تربع أنه يجلس هكذا، أقوله لكم على هكذا التربع، هكذا هكذا التربع، هذا التربع خلاص، إذا هذا التربع خلاص. وهذه جلسة ليست من جلسات الطعام يا أخواني الكرام، بعض الناس يظن أن هذه جلسة للطعام، يجلس على الطعام متلبس، لا، ليست من جلسات السنة، هذه جلسة الأكول الذي يريد أن يملأ معدته، لكنها تملأ المعدة، البطن تكون مستقرة. كيف تجلس عند الطعام؟ عند الطعام عندك ثلاث جلسات، إما جلسة الافتراش في الصلاة، وإما الجلسة الأخرى أن تجعل هذه القدم قائمة منتصبة والأخرى نائمة منتصبة هذه القدم السار نفسها، وإما جلسة المتعجل، وهذه كانت تجلس في الجيش وكانت من أكثر جلسات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس على رجليها كذا يجلس هذه الصورة هذه الجلسة هذه المتعجلة هذه سمك الفصل هل يجلسونها؟ طيب الحمد لله عندكم متمسكون بالسنة. في الأظهر ما الأظهر هذا من أقوال الإمام الإمام الشافعي. الإمام الشافعي إذا كانت أقواله عنده بعض المسائل فيها أقوال متعددة فالعلماء في المذهب يقارنون بين هذه الأقوال، فإذا كان القول راجح عليه دليل قوي والقول الآخر أيضا راجح عليه دليل لكن دليل أقل نقول أظهر، هذا أظهر من هذا، والاثنين فيهم دليل قوي لكن هذا أقوى يقولون عنه أظهر. طب إذا كان هذا فيه دليل قوي جدا وهذا دليل ضعيف فيقولون هذا مشهور. الإمام الشافعي يعبرون عن أقواله بطريقتين، إذا كانت هناك أقوال عليها دليل قوي والأخرى عليها دليل لكنه ليس بقوة هذا الدليل ليس بقوة فنقول هذا أظهر، أما إذا كانت قولين قول عليه دليل والآخر ليس عليه دليل أو دليله ضعيف فنقول هذا مشهور في أقوال الإمام. من عجز عن الجلوس لا يستطيع أن يجلس يصلي مضطجع، يعني إيش مضطجع؟ يعني نائم يا شيخ، نائم وصدره إلى القبلة، هذا معنى نائم صلى مضطجعا. الاضطجاع كأن هذا الإنسان مثلا وهذا ظهره وهذا صدره وهذه رأسه وهذه قدمه كأن هذا الإنسان يصلي هكذا والقبلة هنا يصلي هكذا صدره للقبلة لا يصلي على ظهره ولا يصلي قدمه إلى القبلة وإنما يصلي هكذا صدره إلى القبلة. أن قلنا الاستقبال العبرة فيه بالإيش؟ بالصدر، فنقول صدره إلى القبلة يصلي على جنبه هذا هو المضطجع، هذه صفة المضطجع النائم يعني صفة في المسجد. نعم إذا كان مريض نعم ما في مشكلة لا يمنع من صلاة المسجد. فإن عاجز عن الاضطجاع عاجز أن يصلي هكذا لا يستطيع، مريض يا شيخ، صلى مستلقيا على ظهره على ظهره ورجله إلى القبلة، صلى مستلقيا على ظهره ورجله إلى إيه؟ إلى القبلة. مضطجع نعم نعم يفعل كل ما يفعله هو قائم، كل ما يستطيع أن يفعله يفعل، ميسور لا يسقط بالمعسور. فإن عجز عن ذلك كله لم يستطع أن يصلي قائم ولا قاعد ولا مضطجع ولا مستلقي على ظهره، لم يستطع أن يصلي بأي صفة، مريض جدا، يومئ برأسه أو أومأ برأسه يعني هكذا يعني بالترتيب يبدأ يحرك الصلاة برأسه، فهنا هكذا القيام هكذا الركوع هكذا السجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. إذا لم يستطع أن يحرك رأسه فإنه يومئ بطرفه بعينه، طرف يعني العين، العين يصلي به هكذا قائم هكذا راكع هكذا ساجد، يحرك العين، هذا يبين أهمية الصلاة، هذا يبين أهمية الصلاة بالإشارة يعني. بالإشارة نعم بالإشارة بطرفه ونوى بقلبه. ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه، يبقى يستقبل القبلة بإيه؟ بوجهه، يجب عليه إن استطاع، كل هذا إن استطاع. الآن في المساجد يوجد الصفر الآخر في المقعد من لا يستطيع أن يصلي قائما يجلس، وشخص يأخذ كرسي ويجلس في صف أول هل يجوز هكذا؟ نعم الصواب هكذا، الصواب أنه يأخذ الكرسي ويصلي في الأول ويصلي في الأول مع الصفوف من صلى خلفه، وإذا كان من صلى خلفه يتضرر يصعد يعني يتقدم بالكرسي يتقدم به. نقول لك إذا كان الكرسي يتأخر يؤذي أو يضر من خلفه فهو يتقدم بالكرسي، عندما الكرسي أمامي يضر دائما يتقدم بالكرسي، الكرسي يتقدم يجعله متقدما خلاص يعني مساويا للصف. الكرسي يجب أن يكون مساويا نعم هو الأصل، هو الأصل أن يكون هو، أما إذا كان يتضرر من خلفه فيتقدم الكرسي يكون مساويا للصف خلاص، إذا كان يتضرر نقدم الكرسي. أحيانا بعض بين الصفوف يكون مسافات طويلة يا أخواني، في بعض المساجد الكبيرة يكون مسافة طويلة بين الصف الأول والصف الثاني، فهذا الكرسي لا يضر. نقول إذا ضر يوجد في الصف الأول الكرسي وخلف الكرسي لا يوجد أحد، لأن لا يتقدم كل الكرسي لصاحب الكرسي تقدم حتى لا تؤذي من خلفه. يجعل شيئا تحت رأسه بحيث وجهه يستقبل القبلة، يجعل وجهه هكذا مستقبل القبلة وهو نائم إذا كان مستلقيا على ظهره، يرفع رأسه، يعني لا يجعل رأسه متجه إلى السقف، لا يحاول أن يجعلها متجهة إلى الإيه؟ نعم لا يستطيع فخلاص معذور. ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده، يبقى هذا بالرأس يتمكن بالرأس. فإن عجز عن الإيماء برأسه أو ما بأجفانه، حرك أجفانه، يحرك إيش؟ أجفانه رموشه يعني. فإن عجز عن الإيماء، بعض الناس ما يتحرك شيء فيه نهائيا، هل رأيتم هذا؟ رأيتموه؟ بعض الناس بلغ به المرض والإعياء بحيث لا يتحرك فيه أي عضو ولا الرمش ولا رمشه، سبحان الله. في مرة رأينا امرأة هكذا كانت تجلس في بيتها ما يأتيها طعام وما يأتي أحد يسأل عنها، حتى دخلنا عليها فكانت لا يتحرك فيها شيء تماما، لا حد ولا الرمش هذا يتحرك هكذا وهي حية. فهكذا من شدة المرض. إذا حال وصل الإنسان لهذه الحالة يجب عليه الصلاة. بماذا؟ بإجرائها على قلبه، يجري الصلاة على قلبه. عند الوضوء أي أحد يصلي لها وتتوضأ، أحد يوضئها ويدخلها الحمام وكل شيء. فإن عجز عن الإيماء أجرى أركان الصلاة على قلبه ولا يتركها ما دام عقله ثابتا. انظر إلى قدر الصلاة، لا يتركها أبدا ما دام فيه عقل. والمصلي قاعدا لا قضاء عليه. مريض لا يستطيع أن يقول صلى قاعد، فكل بعد ما تشفى صلي الصلاة التي لم تصليها، لا خلاص نعفو عنه غفر الله له، ولا ينقص أجره لأنه معذور. يا شيخ لا ينقص أجره كيف؟ أليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؟ نعم، هذا في صلاة النافلة، صلاة القاعد على النصف من صلاة أو. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف صلاة أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، هذا محمول على صلاة السنة، لأن السنة يمكن أن يصلي وأنا جالس. أنا الآن عندي أريد أن أصلي سنة الظهر، يمكن أصليها وأنا جالس ولا ما يمكن؟ يمكن، لأن القيام مع القدرة هذا في الركن عند القدرة. نعم نائما مضجعا يعني صلى وهو مضجع. أنواع المتروكة بالصلاة، قلنا قبل أن الصلاة يا إخوان الكرام فيها شرط، فيها ركن، فيها سنة اللي هي بعض، فيها هيئة. يبقى عندنا أربع أشياء سيتكلم عنها الشيخ، سيتكلم عن الشرط، ويتكلم عن الركن، ويتكلم عن البعض اللي هو السنة، ويتكلم عن الهيئة. والمتروك بالصلاة ثلاثة أنواع. تقول ثلاثة أنواع والشيخ يقول أربعة، لا، الشيخ هنا ترك الشرط، ما تكلم عن الشرط، والصواب أنه يذكره، لأن من ترك شرطا من شروط الصلاة بطلت الصلاة، صح ولا لا؟ أو طرأ عليه فقدانه، يعني أنا دخلت الصلاة متواضئ، خلاص متواضئ أنا، ثم انتقض وضوئي، صلاة صحيحة؟ عليه سجود سهو يعني في الآخر؟ خلاص صلاة باطلة شيخ، أخرج توضأ. أو من رعف، يعني أصابه الرعاف، يعني خرج من أنفه دم كثير، الرعاف دم كثير من أنفه، خلاص يمسك الدم ويخرج من الصلاة، يقتل هذا الدم ثم يعود، ثم إيه؟ يعود. لا لا ما يحتاج إلى وضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء. الصلاة مع الدم هنا في هذه الحالة صلاة للعذر، صلاة لأنه معذور، وليس هذا معناه أن الدم طاهر، صلاة لعذره أنه طعن وأراد أن يكمل الصلاة وهو مطعون، فصلاته صحيحة مع العذر. والأصل حتى في المذهب أنه يعفى عن الدم الكثير من الألم، إذا الإنسان أصاب دم كثير في الصلاة معفو عنه، يعفى عن الدم الكثير والقليل بالنسبة للإنسان نفسه، فصلاته صحيحة. في تفصيل فصلنا فيها كثير له له نعم لأنه في تفصيل كثير فأنا نحتاج أن نعيد. أنواع المتروك في الصلاة قلنا الشرط خلاص لن يتكلم عنه الشيخ، سيتكلم الآن عن الركن. ثلاثة أشياء: فرض نريد أن نصحح، لا تقول أحسن، لا تقول فرض، لا تقول هنا فرض، إنما قل ركن، لأن الفرض يتعلق بالثواب والعقاب، يتعلق بالإيش؟ بالثواب والعقاب، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهنا نتكلم بالوجود والعدم الذي تبطل الصلاة منه والذي لا تبطل الصلاة بتركه، ويسمى بالركن أيضا، وهذا هو الأصل الصحيح. وسنة وهيئة، يترك ركن سنة هيئة، وهما ما عدا الفرض، السنة والهيئة اللي هما بخلاف الإيه. بيّن المصنف الثلاثة في قوله: فالفرض يعني الركن لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره الفرض الركن في أثناء الصلاة تركت قراءة الفاتحة الله أكبر، انشغلت بقراءة سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح، قرأت سورة الله أكبر ركع، قراءة الفاتحة ركن، الآن أنا تركت ركن، هل الصلاة باطلة؟ لا، لا تبطل الصلاة. ننظر إلى الوقت، متى تذكرت، متى تذكرت قراءة الفاتحة؟ يا شيخ أنا تذكرت وأنا راكع، نقول له أترك الركوع وعد إلى القيام واقرأ الفاتحة ثم اركع، يترك ركن اللي هو فيه، لا تبطل الصلاة، خلاص سيعود إلى الركن. يبقى إذا ترك الركن هو، فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، ما ينفعش، لا ينفع أبدا أن تقول أنا تركت ركن سأجد في آخر الصلاة لسجود السهو، لا ما يصلح، تبطل الصلاة. الركن لابد منه عمود كأركان البيت، إذا ضرب ركن منها سقط البيت خلاص، إذا ضرب ركن من أركان الصلاة سقطت الصلاة، بطلت الصلاة. يبقى إذا ذكره أول ما يذكره يعود إليه وهو في الصلاة، أتى به وتمت صلاته في سجود أو في سجود كل الصلاة. وهذا يمكن أن نمثل له أمثلة كثيرة حتى يرسخ هذا المعنى في رأسه خلاص. يقول: أو ذكره بعد السلام. خلينا في الذكور قبل السلام، الذكر قبل السلام. القيام ركن، والركوع ركن، والقيام من الركوع ركن، والسجود أركان، 13 ركن أو 18 ركن. تعال نمثل بأمثلة مختلفة في الأركان، نسأل وأنتم تجيبوا، أسأل وأنتم تجيبوا. أنا أصلي الآن، في أثناء الصلاة سهيت، نزيل، ذهلت، فكبرت بعد القيام وسجدت. الآن ما هي الأركان التي تركتها؟ الركوع والقيام من الركوع. أحسنت، الركوع والقيام من الركوع ركنين. في أثناء السجود تذكرت، سبحان الله أنا ما ركعت وما رفعت من الركوع، تذكرت أنا في السجود الثاني ليس السجود الأول، يبقى إذن فاتني أركان كثيرة في السجود الثاني. لما تذكرت ماذا أفعل؟ فكر، كل واحد يفكر ويرفع يده إن عرف الإجابة، يعيد الصلاة. ماذا يفعل؟ يعني يصعد، يقوم، يقوم صح. فكيف سيركع؟ لابد أن يكون الركوع عن قيام، يبقى إذن لابد أن يعود قائما ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ويكمل الصلاة، وفي آخر الصلاة سيسجد للسهو. فهمت أربع أركان: ركوع وقيام والسجود، وقيام والسجود والسجود، أربع أركان، ويعود لركن أول. طبعا كل هذا لا عبرة به، أقرب يعني يكمل ويسلم ويأتي بركعة سيأتي معنا متى يأتي بركعة، لا يأتي بركعة في كل الأحوال. سورة أخرى، خذوا هذه السورة وأنا أصلي على عندكم درس بعد العصر، خذ هذه الصورة ركز معي. أنا أصلي، سجدت السجود الأول، السجود الأول، ثم قم واقف إلى الركعة الثانية، تركت كم ركن؟ ركنين، وتركت ركنين، صليت قرأت الفاتحة والسورة ركعت، هذا في الركعة الثانية، قمت من الركوع سمع الله لمن حمده، سجدت، في أثناء السجود الثاني في الركعة الثانية تذكرت ده في سجدة نسيتها في الركعة الأولى، ماذا أفعل؟ فكر. أبني كان هذا ركعة أولى واجد سجدة ثانية. هذه الركعة كلها سقطت، هذه الركعة الأولى كلها سقطت، كلها بطلت، يبقى عليها ركعة، صارت الثانية الأولى. الثاني أول صارت الثانية. كان أنت دخلت في الجماعة ودخلت عنده أحسن كأنه هكذا صورة ثالثة. أنا أريدك أن تعمل ذهنك لأن مسائل السجود السهو أخوان الكرام يمكن أن نسطر فيها آلاف المسائل، مسائل كثيرة جدا، فأنت لابد أن تفهم القاعدة لأنه لا يوجد كتابة في كل المسائل، لا يوجد كتاب حصر جميع مسائل السهو، لا يوجد، إنما هي قواعد أنت تعمل هذه القواعد فقط. يبقى إذا ترك ركنا ولم يصل إلى مثله فإنه يعود ويأتي بالركن، لم يصل إلى مثله، إلى مثل هذا الركن، فهو ترك الركوع الأول. متى تذكر؟ الشيخ تذكر وهو راكع في الركعة الثانية، وصل إلى مثله ولا لم يصل؟ وصل. الركعة كلها بطلت خلاص، هذه الركعة كلها فاسدة، هذه الركعة كلها. أما إذا لم يصل إلى مثله، إلى مثل الركن المتروك، لم يصل إلى الركوع وإنما تذكر وهو ساجد، تذكر وهو قائم، لا خلاص، إذا تذكر وهو قبل أن يصل إلى مثله يعود، يترك ما هو فيه ويعود ليبدأ الركعة من أو من مما من حيث ترك، من حيث ترك، مع اعتبار أن الركوع لا يكون إلا عن قيام، وأن السجود الأول لا يكون إلا عن قيام. بمعنى الآن أنا أصلي خلاص، في أثناء الصلاة ذهلت، تركت الركوع، سجدت، بعدما سجدت تذكرت وأنا تالي كيف أقوم؟ يمكن إنسان، بعض الناس يقوم هكذا، هو يريد أن يركع فهو يقوم من السجود هكذا، يقوم ويفعل هكذا، نقول لا، هذا خطأ، لابد أن تكون قائم، تعود قائم ثم تكبر وتركع، لأن الركوع لا يكون إلا عن قيام، لا يكون إلا عن إيه؟ ثابت. صورة ثانية، أنا في أثناء الصلاة تركت السجود، سجود أول ركعت، سجود تركته، ما سجدت السجود الأول أو ما سجدت السجود الثاني، فأنا سجدت سجدة وقمت ثم تذكرت، فماذا أفعل؟ أنزل مباشرة وأنا قائم أسجد؟ لا، لابد أن تكون جالسا، فإن السجود الثاني مبني على الجلوس قبله، هي الافتراش يعود جالس يجلس ثم يسجد. أنا جلست السجود، أنا جلست يا شيخ، لا، حتى وإن كنت جلست لابد أن تجلس قبل أن تسجد السجدة الثانية، يبقى لابد أن أعتبر هذا الأمر. الأمر الأول أن هناك أركان مرتبطة بما قبلها. طيب أنا صلي الله أكبر، ركعت، بعد ما ركعت سجدت، أي ركن تركت؟ القيام من الركوع، تركت ركن القيام من الركوع. طيب الآن أنا تذكرت وأنا ساجد، ماذا أفعل؟ هل أعود راكع؟ لا، أعود قائم خلاص، ما يحتاج إلى ركن قبله، القيام ما يحتاج إلى قبله شيء، خلاص أعود قائم، أعود إيه؟ قائم، أكمل، خلاص أعود قائم ثم أسجد، ثم أسجد وأقبل الصلاة خلاص، وفي الأخير أسجد للسهو. صورة ثانية، لما تركت الجلوس، جلسة التشهد مثلا، جلسة التشهد الأخير، لأن التشهد الأول إذا تركته وصعدت ما ينفع أن أنت تنزل مرة ثانية لأنه ركن، فكيف تنزل من ركن إلى سنة؟ في التشهد الأخير في الركعة الرابعة أنا تركت التشهد وقمت، ظنًا مني أنها رابعة، ثم تذكرت تيقنت أني في الركعة الرابعة هذه، فهل أجلس أنزل أسجد ولا أنزل جالس؟ أنزل جالس، لأن الجلوس لا يحتاج إلى ركن قبله، الذي يحتاج إلى ركن قبله الركوع والسجود، يحتاج إلى ركن قبله، أما غيره من الأركان تعود إليه هو، تعود إلى الركن نفسه، لا تعود إلى غيره. يبقى لابد أن نركز في هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول، إذا أنت تركت ركنا من أركان الصلاة، انتبه، تركت ركن، أي ركن، أي ركن، أي ركن فيما عدا ركنين أساسيين، تكبيرة الإحرام والنية، إذا تركت تكبيرة الإحرام والنية تبطل الصلاة. مثلها مثل الشرط، واحد في أثناء الصلاة قال الله ما نويت الشيخ، نقول له عد إلى الركعة الأولى وخلاص ما في عندك، أطلب الصلاة، أخرج من الصلاة، أخرج من الصلاة، أسلم يا شيخ خلاص أخرج من الصلاة، صلاتك باطلة بدون سلام، بدون سلام خلاص أخرج، أخرج وأعد الصلاة من أوله، لأنك تركت النية، والنية مثلها مثل الشرط. ترك تكبيرة الإحرام، الإمام كبر الله أكبر، هو كان مشغلا فلم يكبر، لم يدخل بالصلاة أصلا. ليس باطل أحسن، لم يدخل بالصلاة أصلا، هو لم يدخل أصلا بالصلاة، ولا نعتبرها باطل. كلام جميل جدا، إذا لا نعتبرها باطل. إذا ترك أي ركن آخر من أركان الصلاة فننظر إلى متى تذكر، متى تذكر هذا الركن المتروك. إذا وصل إلى مثله، وصل إلى مثله في الركعة الثانية خلاص يبقى عليه ركعة كاملة. إذا لم يصل إلى مثله فإنه يعود إليه ويكمل الصلاة ويزود الصلاة. واضح؟ واضح. بهذه الأمور الثلاثة ينبغي أن نلتفت إليها ونهتم بها. طيب، هذا إذا ذكر في أثناء الصلاة، أن كل هذا الشرح كل الذي نشرحه هذا في أثناء الصلاة، تذكر وهو في الصلاة. فتذكر بعد السلام، بعدما قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تذكر بمعنى تيقن. حدث عنده يقين، جلس مع نفسه في الركعة الثانية فرد الركوع. أقول له شيخ أنت تشك؟ قال يا شيخ ما أشك. يا شيخ أنت تشك ممكن تجئتي بالركعة بالركوع أنت يعني الدنيا يا شيخ أنا أقول لك تستطيع أن تحلف؟ قال أستطيع أن أحلف بالله العظيم أني تركت الركوع. يبقى هذا متيقن. الكلام هنا عن المتيقن ليس عن الشاك. الذي يشك فيقول نقول له هذا الضابط، ضابط في الصلاة لا عبرة بالشك بعد الثلاث. أي شك يحدث لك بعد السلام لا عبرة به، لا تسأل عنه، لا تبحث فيه. أي شك جاء إليك الشيطان قال يا شيخ أنت صليت ثلاث ركعات ما صليت أربعة، بعد ما سلمت صلاتك صحيح صليت أربعة، طالما شك لكن يقين. هذا الكلام عن اليقين هنا، انتبه، لأن كثير من الناس يأتي بعد الصلاة يأتي إليه الشيطان يقول يا شيخ أنت تركت الركوع، تركت السجود، تركت التشهد، تركت تركت تركت. شك ولا يقين؟ شك لا عبرة به، لا تسأل عنه بعد السلام. بعد السلام الشك بعد السلام، العبرة بعد السلام باليقين. صح، العبرة بالإيش؟ باليقين، أنك تتيقن أنك تركت. طب كيف الشيخ أعرف يقين ولا شك؟ الحالف، هل تستطيع أن تحلف؟ تستطيع يبقى يقين، ما تستطيع يبقى شك. خلاص، إن تذكر بعد السلام والزمان قريب، الوقت قريب، أنا بعد السلام مباشرة بعد دقيقة أو دقيقتين تذكرت، أوه سبحان الله أنا نسيت الركوع، نسيت الركوع من أي ركعة بقى. خلاص، طالما أنك نسيت الركوع أتى به، يأتي به، يأتي به، يقوم يأتي به كأنه في الصلاة، يقوم يأتي به، يأتي بالقيام ثم الركوع ثم يرفع من الركوع ويسجد ويقوم من السجود ويسجد ويجلس للتشهد ويسلم ويسجد للسلام ثم يسلم. يأتي به لا لا يأتي بركعة، لأنه هنا الزمان قريب، الوقت قريب، لا يأتي بركعة كأنه في الصلاة، كأنه في ليش في الصلاة، لا يأتي بركعة لأنه لم يصل إلى مثلها، لأنه لم يصل إلى مثل هذا الركن. إذا ترك ركنا من أركان الصلاة والزمن قريب بعد السلام يأتي به، يعود يأتي به بهذا الركن بس، ولا يأتي بركعة كاملة خلاص وسجد للسلام. يعني هو نفسه يقوم الركعة الثانية، يقوم ويرفع ثم يرفع ويسجد ويسلم، ركعة واحدة يعني خلاص، هو نصف الركعة. نعم، لأن هذه الركعة هو ترك. أخي الكريم ينبه مسألة مهمة جدا جميلة، هو ترك الركوع في الركعة الثانية والصلاة أربع ركعات، طب هل هو علي أن يأتي بالركوع في الركعة الثانية ثم يأتي بالركعة الثالثة ثم يأتي بالركعة الرابعة؟ لا، الركعة الثالثة قامت مقام الثانية، والرابعة قامت مقام الثالثة، كأنه ترك هذا الخلل في الركعة الرابعة. خلاص كل ركعة حلت محل التي قبلها، الركعة التي فيها ركن ساقط بطلت سقطت، وقامت التي بعدها مقامها حلت محلها. لا ليس ركعة، يقوم إلى الركن، يعيد من أول الركن، يبدأ من هذا الركن. فإن كان ركوع يعود إلى القيام ويقوم، وإن كان سجود يعود إلى القيام ويسجد، وإن كان جلوس هو جالس، هو جالس خلاص سيكمل الصلاة. اتذكر يا شيخ أنه في آخر الصلاة ترك السجدة الثانية، السجدة الثانية من الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ السجدة بس، ترك السجدة تفكر هو بعد الكلام، هو جالس سيسجد فقط ويجلس للتشهد، لأن التشهد بطل خلاص فسد، التشهد لابد أن يكون في آخر الصلاة، ثم يسجد للسهو ويسلم سجدة واحدة بس. فبيجي قال تركها من الركعة الأولى. نعم الركعة الأولى خلاص انتهى، قامت الثانية مقام الأولى، وقامت الثالثة مقام الثانية، وقامت الرابعة مقام الثالثة، دائما هكذا. وبقيت له سجدة واحدة يأتي بها ويكمل الصلاة، وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو. وسجود السهو عند الشافعية سنة، يعني لو أن إنسان ترك ركنا من أركان الصلاة ثم أتى به ولم يسجد للسهو فصلاته صحيحة. الشيخ أنا ما سجدت للسهو، صلاتك صحيحة خلاص، خلاص صلاتك صحيحة. ولو تعمد حتى عند الشافعية، ولو تعمد، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتعمد عند الشافعية حتى وإن تعمد لأنها سنة. لكن عند ترك مأمور به بالصلاة أو فعل منهي عنها فيها وهو سنة كما سيأتي، محل سجود السهو في وضعين: ترك مأمور به، ترك ركنا أمر الشارع بالإتيان به تركه، إذا سيسجد للسهو بعدما يأتي بالركن، أو فعل منهي عنه، فعل شيئا منهيا عنه نهى عنه الشارع وهو فعله، فإنه يسجد للسهو. يسجد ليش؟ الكلام، مثل الكلام، تكلم بدون أن يدري، بدون قصد، قال الحق ثم سكت. هذا الكلام يبطل الصلاة، لكنه انتبه، ذهل الرجل، فلما ذهل خلاص عفى عنه شر، لكن عليه سجود للسهو لأنه فعل منهيا عنه، أو زاد في الصلاة، أو زاد ركعة في الصلاة، هذا أيضا فعل منهي عنه. صلى الظهر خمس ركعات، الظهر أربعة، صلى خمسة، لكن ذهولا سهوا يبقى عليه سجود للسهو، عليه سجود للسهو. سمعت أن في الركعة يعني ركعة الصلاة ربعية المقام للخامسة، وهو في الركوع راكع بالخامسة تذكر أن هذه ركعة زائدة، يجلس مباشرة لا يكمل، يجلس ويسجد أحسن، يقطع الصلاة خلاص، يقطع الصلاة، الصلاة بسيطة، ركعة بسيطة صح. أخي الكريم يقول في الركعة الخامسة وقام وركع، في أثناء ركوع الركعة الخامسة تذكر أن هذه خامسة، ماذا يفعل؟ يكملها؟ يكمل صلاة بسيطة؟ لا خلاص يقطع الركعة هذه ويجلس مباشرة، يقطع حتى وهو راكع من ركوع بدون قيام، من ركوع نفسه ينزل خلاص، كل هذا باطل، حتى واقف يعني، حتى واقف ما في مشكلة، وإن كان إماما يجلس مباشرة. من تذكر إخواني الكرام أنه في ركعة زائدة مباشرة يتركها فورا خلاص مباشرة، ويعود إلى الإيه؟ إلى الجلوس. الخامسة جميل، مسألة جميلة جدا، طبعا ليس هذا محلها، لكن لا بد أن نوينها. إمام قام للخامسة، قام يصلي العصر في الركعة الخامسة، وأنا مأموم عندي يقين أن هذا يصلي خامسة، ماذا أفعل؟ أتابعه؟ أقوم للخامسة؟ إنما الطاعة في المعروف، تطيع الإمام في المعروف بس، أما الفاسد الباطل لا، ما لا أتابعه، هذا مخالف. الظهر أربع ركعات، أجلس كما أنا، أجلس في التشهد. ليه؟ أحد أمرين: إما أن أنوي المفارقة، يعني إيش المفارقة؟ بنيتي خلاص أنعزل عن الإمام، خلاص أجعل صلاتي منفردة لوحدها وأسلم، أقرأ التشهد وأسلم، وإما أن أنتظر الإمام جالسا، أقرأ التشهد وأبقى منتظر حتى يكمل هو الركعة. لا يصدقه، ينبهه طبعا، هذا إن ننبهه وهو مستمر خلاص، هو نبهه لكن هو مستمر. فإذا أنهى الركعة وجلس للتشهد أنا معه، فإذا سلم سلمت، وإذا سجد أسجد معه، إذا سجل السهو أسجد معه. أي طريقة أفضل؟ إيه؟ ما أفضل؟ الأفضل الانتظار. الأفضل أن تنتظر. أن تنتظر الإمام. الأفضل أن تبقى معه إلى نهاية الصلاة. لأنه ما فعل هذا يغلب على ظننا أو هذا هو الغالب يعني أنه ما فعل هذا إلا ذهولا سهوا. لأنه لو تعمد تبطل صلاته الإنسان يريد أن يبطل صلاته لا يمكن. والسنة يبقى هذا ترك. أنا أريد لكم في المنزل هذا واجب. حاولوا أن تذكروا كل واحد يذكر ولو أربع صور يكتبها لترك الأركان. يترك ركن وكيف يفعل ويحاول أن يغير. مرة يتركه في الركعة الأولى ومرة يتركه في الركعة الثانية ومرة يتذكره عند إدراك هذا الركن مرة ثانية عند الوصول إلى مثله ومرة يتذكره عند الوصول إلى ما هو قبله وهكذا. نوع أربع أمثلة. والسنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض. السنة عندنا الشافعية اثنين بس. سنة بعد في أثناء الصلاة أمرين: التشهد الأول اللي هو التشهد الأوسط والقنوت في الصبح بس. ما عندنا سنة أخرى. الشيخ أمال تكبيرة الإحرام ورفع اليدين وقراءة السورة كل هذه هيئات ليست سنة. احنا قلنا أربع أشياء: شرط وركن وسنة وهيئة. هذه سنة اثنين بس: التشهد الأول وإيش والقنوت في صلاة الصبح بعد الركوع. فإذا ترك التشهد الأول أو ترك القنوت فإنه ليس عليه إلا سجود السهو لا يعود إليه. خلاص ما تفعل شيء إلا أن تسجد للسهو في الورد كذلك. وفي صلاة الفجر قنوت في الصبح. نعم في صلاة الفجر عند الشافعية سنة. فمن ترك القنوت في الفجر عند الشافعية يسجد للسهو. الهيئات بقى التي قلناها اللي هي 15 هيئة سيقول هو. فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا ترك التشهد الأول واعتدل قام لا يعود إليه لأنه قام ركن. القيام من السجود الثاني ركن أو الركعة الثالثة القيام في الركعة الثالثة ركن. هل يعود من الركن إلى سنة؟ لا يبطل الصلاة لا يعود خلاص ممنوع. طب لو عاد تبطل الصلاة. تبطل الصلاة إن عاد متعمدا عالما. أما إن عاد ذاهلا ناسيا مضطربا. بعض الناس هو عارف الحكم إمام وهذا يحدث لجميع الناس. الناس من ورائه سبحان الله سبحان الله سبحان الله هو يرتبك فينزل من شدة ارتباك. هو ما نزل مقتنعا بأنه ينزل من ركن السنة لا هو من شدة الارتباك والناس يلحون عليه سبحان الله هو ينزل. في مرة كنت أصلي فتركت التشهد الأول وقلت أنا أعرف هذا الحكم يعني كما أعرف اسمي ما أنساه أبدا يعني أحفظه. ومن كثرة كلام الناس سبحان الله هممت أن أجلس هممت يعني من كثرة لأنه يحدث اضطراب للإنسان من كثرة سبحان الله. يبقى إذا حدث هذا النزول الزاهل لا لا يبطل. إذا نزل زاهلا من شدة اللخبطة من شدة الاضطراب لا صلاته صحيح. الله المستعان. نسأل الله سبحانه أن يعلمنا دائما العلم يا إخوان الكرام بيحل المشاكل. أما الجهل يعني يولد المشاكل. فإن عاد إليه عالما هو عالما تحريمه بطلت الصلاة أو ناسيا له أنه في الصلاة ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاة. أضف إليه أو ذاهلا أو إيه ذاهلا هو يعلم أن هذا حرام لكنه ذهل. ذهل الذهول معناه أنه الخطأ غير متعمد. الخطأ خطأ بدون إرادة يعني من شدة الاضطراب أو كذا ممكن يسجد ويلزمه القيام عند تذكره. إذا عاد خلاص ذاهل أول ما يعود يلزمه أن يقوم. هذا في المنفرد. المنفرد يقوم مرة ثانية لأنه عاد من ركن إلى إيه إلى سنة. وإن كان مأموما عاد وجوبا. الإمام الله أكبر جلس للتشهد وأنا مأموم قمت وقف الركعة الثالثة أيهما يقدم متابعة الإمام ولا متابعة نظم صلاتي أنا؟ لا متابعة الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به. انزل من ركن إلى سنة لأنك ستتابع الإمام ومتابعة الإمام فرض. يبقى ينزل المأموم ينزل، واضح؟ عاد وجوبا لمتابعة الإمام، لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود. إذا لم يعد، إذا استمر على ما هو عليه المأموم وما عاد، يبقى عليه السجود للسهو لأنه ترك التشهد. وقف وينتظر حتى يقوم الإمام. نعم هكذا. أو العود ناسيا في صورة عدم العود إن هو ما عاد، أو العود أنه عاد إليه ناسيا فإنه يسجد للسهو. وأصار وأراد المصنف هنا بالسنة هنا الأبعاد الستة، هم اثنين لكن في داخل كل واحد منها ثلاثة أمور. فالتشهد الأول واحد، والقعود فيه اثنين، والقنوت في الصبح ثلاثة، وفي آخر الوقت في النصف الثاني من رمضان أربعة، والقيام للقنوت خمسة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ستة، والصلاة على الآل في التشهد الأخير سبعة. فهذه كلها هو قال ستة بضم القنوت في الصبح وفي آخر الوقت جعلهما واحدا. يبقى هذه كلها أبعاد، أبعاد إيه؟ أبعاد الصلاة السنة التي إذا تركها لا يعود إليها. إذا تركها طبعا تركها ناسيا، تركها ناسيا لأنه في كتب ماذا يقول؟ وإن تركها متعمدا، لا لا ينبغي للمسلم أن يترك هذه السنة متعمدا. إن تركها ناسيا فإنه لا يعود إليها، وإنما عليه سجود للسهو في آخر الصلاة. أكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله.